إذا مثلا رأى طير رايح عن يمينه ولا عن شماله تطير به، ولا سمع مثلا نعاب الغراب تطير به مثل ما قال نعب الغراب فقلت بين عاجل، ما عنده لا بين ولا جمع ولا شيء الغراب. فهؤلاء من أعمال الجاهلية الذين يتطيرون، الذين يتطيرون مثلا بالحيوانات، إذا رأى حيوان تشاءم منه أو رأى طير تشاءم منه أو راح الطير خلب عن يساره مثلا تشاءم منه أو عن يمينه مثلا تيامن منه ونحو ذلك، هل هذه من أمور الجاهلية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي يقول لا هامة ولا لا طيرة ولا هامة ولا صفر، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ونهى عن الطيرة. فهم أخبر أن هؤلاء لا يتطيرون وأنهم لا يسترقون وأنهم لا يكتوون، تركوا الكي وإن كان مباح جائز لكن تركوه اعتمادا على الله وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الصفة الجامعة لهذه الأمور كلها وهي الأساس، قال وعلى ربهم يتوكلون. فهم يتوكلون ويرضون بقضائه وقدره، يرضون بما قدره الله عليهم، فهم يقولون نحن عبيده، نحن عبيده وهو خالقنا وهو ربنا وهو يتصرف، فرضينا بالله ورضينا بدبرة الله. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإن كان نفس الكي مباح، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكي وقال إن كان الشفاف في ثلاث لسعة لعقة من عسل أو كية من نار أو شرطة محجم، بيّن أن هذا جائز، ولكن الفضيلة غير والجواز غير. ما نقول له محرم عليك انك تكتوي او تعالج، وهذا ما في بس، اباحه الله سبحانه. والنبي يقول ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء، لكن اذا تركته اعتمادا على الله وتوكلا على الله فهذا افضل في حقك، لانك اعتمدت على الله وتقول انا راضي بدبرة الله، اللي يرضاك اللي يجريها الله علي انا راضي به، طاعة لله واعتمادا على الله وتوكل، هذا افضل. ولذلك قال وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة كان جزاؤهم عند الله يوم القيامة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم، عكاشة من أهل بدر، عكاشة من أفضل الصحابة، ما تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في مشهد من المشاهد، ثم قتل شهيدا رضي الله عنه في قتال أهل الردة. فهذا عالم من أعلام نبوته ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام لأن ختم له بالشهادة، والشهادة تكفر كل شيء للدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام فلما قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له أنت لست أهلا لذلك أو ما تبلغ هذه الدرجة، قال سبقك بها عكاشة. ثم إن النبي أيضا أراد سد الذريعة وسد الباب عن أنه كل واحد من الحاضرين يقول أنا منهم يا رسول الله الله يجعلني منهم، فيطلب من النبي أحد لا يبلغ هذه الدرجة، لأن هذه درجة عالية ما كل يبلغها. فالنبي قال سبقك بها عكاشة، وأسكت الحاضرين كلهم لا يتتبعون، ولم يتكلم مع هذا الرجل بكلام يسيء إليه. فهذا يدلك على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته لأصحابه المعاملة الحسنة رضي الله عنهم. فهو صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا، وكان من أحسن الناس كلاما، ولا يوبخ أحدا ولا يلوم أحد إلا إذا انتهكت محارم الله. وأما فهو صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول أنس رضي الله عنه خادم رسول الله يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وقال 10 سنين ما قال لي مرة قط، خادم عند الرسول ليل ونهاره ما قال للرسول ولا مرة واحدة لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا. فهذا يدلك على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم البالغ، ولذلك جعله الله وصفه بالعظم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لله الحمد. يقول سائل فإني أديت العمرة ولله الحمد، ولكن لم أذهب إلى المدينة المنورة لزيارة مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ويعود هذا إلى نقص في النفقة، فماذا يترتب عليه؟ ما يترتب على شيء، أنت أديت العمرة والحمد لله، وعمرة إن شاء الله مقبولة. أما زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهي ما هي بواجبة ولا هي بلازمة، انما العمرة هي اللي واجبة عليك. اذا العمرة اذا يعني عمرة في حياتك مرة واحدة والحج مرة واحدة. اما زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا في فضيلة، والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم عن 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام، فهذا امر ما هو بلازم، ويمكن يسر الله لك الامر ان شاء الله فيما بعد وتأتي بعمرة اخرى او بحج وتزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم.